تساقطت وتلا ترى وتبدلت بعد الضياء تدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بعصونها فرأيتها مثل السحاب تقير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما لها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة واحترار وتقول للأملاك أين نسير وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين الستور وإذا السماء تكشفت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القطع فقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور أي والله كيف المصر على الذنوب دهور فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا حينها تذهل الحامل عن شملها وتضع المرضعة رضيعها ويسيب الولدان الصغار وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فبينما ذلك العبد حافيا عاريا حسيرا كثيرا حقيرا ذليلا إذ نودي باسمه بين الخلائق ويحذر صلى الله هذا اليوم يا فلان ابن فلان قم للعرض على الله قم للعرض على الله فعلمت أنك أنت المطلوب وجرتك الملائكة إلى ربك جرا نعم لقد قمت بين يديه وقد تغير لونك وخفق قلبك وارتعدت طرائفك واضطربت جوارحك وانهارت أعصابك واشتد خوفك وقد وقفت بين يدي الملك الجبار وقفت بين يدي من دعاك إلى طريقه فأبيت وقفت بين يدي من دعاك إلى جنتك وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات فضى القراء الإسلامية الدمام حي أحد شارع أبو بكر هاتف 03-822-72-64 فاكس 03-820-22-89 جوال 050-48-05-970 و 050-585-6345 وكان معكم من الهندسة الصوتية محمد العجيلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.